وفكرة القدر المشترك، وننتقل بالله تبارك وتعالى الحديث عن الأصل الأول في العقيدة التثمرية، وهو يعني من مهمات الأدوات الجذرية ومن مهمات التأصيلات العقدية اللي يدرك من خلالها الأصول العقلية اللي يقوم عليها معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق من بحث الأسماء والصفات. طيب، العقد بعد ما ذكر المقدمة، عقد فصل قال فيه فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، أو الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. يعني في عدة تعبيرات ممكن يعني تعبر عن معنى واحد. العنوان اللي اختاره الشيخ سلطان في الكتاب يعني عنوان يعني غريب إلى حد ما، موجود العنوان، قال: الأصل الثالث أن باب الصفات متحد في طبيعته ومقتضياته، أن باب الصفات متحد في طبيعته ومقتضياته. ووجهة نظر أن العنوان هذا فيه يعني ما يستشكل، أنه متحد في طبيعته ومقتضياته الأكثر عمومية من المراد في فكرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، يعني مؤكد أحد الإشكاليات والانطباعات الخاطئة عن القاعدة. وبنذكر يعني هذه الماهية، أن يعني باختصار شديد أن فكرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض هو يلحظ في هذه العبارة يعني تطبيقه وتفعيله في مجال، وليس المقصود بها إلغاء حالة الفرق بين بعض الصفات والبعض الآخر في كل المجالات. وهذه يعني أوجه اعتراض يعني سنأتي إلى ذكرها. وبالتالي لما يقول الشيخ هي متحدة في طبيعتها ومقتضياتها، يعني مقصود الشيخ هو من جنس المقصود في هذه العبارة، اللي هو تفعل في ضوء طبيعة معينة وفي ضوء مقتضيات معينة، لكن قد يزيد الإشكال إشكالا، يعني قد يوهم معنى زائد يعني من التأكيد بقضية المقتضيات في حين ليست هذا المعنى لازم. طيب، من المخاطب بهذا الأصل؟ يعني احنا بنحاول نلخص بعض المحات الموجودة في كلام ابن تيمية التدمرية، بعدين نستجل بعض المعاني الخارجة عنه. من المخاطب بهذا الأصل؟ الأصل الذي يخاطب بهذا الأشاعرة أو بدائرة أوسع الماتريدية الكلابية، أو يعني كمظلة عامة من يثبت بعض الصفات، من يثبت بعض الصفات. وبعضهم مثلا يستخدم يعني على سبيل الإبانة يعني كقيمة معينة الملفقة، أنه وقع عندهم قدر من التلفيق بين أصول سنية وأصول يعني بدعية أما فلسفية أو كلامية. طيب، المخاطب بها من يثبت الله تبارك وتعالى بعض الصفات، مثل ما يثبت الله عز وجل السمع، البصر، الإرادة، القدرة، الحياة. وفي المقابل، لاحظت لنا قلنا البعضية، وفي المقابل ينفي عن الله تبارك وتعالى بعض الصفات، ينفي عن الله عز وجل المحبة، الرضا، الغضب، السخط، الكراهية، الاستواء، وبعض الصفات الأخرى لموجب يعتقده ويراه. فالاعتراض اللي يورد عليه يعني في هذه الحالة أن ليس هنالك فرق موضوعي بين ما أثبته وبين ما نفيته، ليس هنالك فارق موضوعي بين الإرادة وبين المحبة من جهة إثباته، لأن الكل قد، هذا يعني هذا المنطلق الأساسي، لأن الكل قد نطق به الوحي، الكل قد نطق به الوحي، فيجب أن نثبت الله تبارك وتعالى ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه. طبعا الاعتراض اللي سيرد عليك أن الإرادة تتضمن معنى يليق بالله تبارك وتعالى ليس موجودا في المحبة أو الرضا أو الغضب، وبالتالي يجب أن ينزه الله عز وجل عن هذه المعاني بخلاف ذلك المعنى، فيصح إثباته له تبارك وتعالى. طبعا الإجابة اللي تقدم عليه يقال له إيش؟ أن أن أن ما في فرق، هو الفكرة القاعدة أن ما في فرق في القول في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، يعني موجب يعني بصير ثلاث مسارات نورد عليك. خلنا نعمل هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، يعني أحد يصير أنت أمام أحد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول نقول لك أن موجب إثبات هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى متحقق في هذه، زين؟ فإذا كان الأمر كذلك فبصير أمام ثلاثة خيارات. الخيار الأول إثبات هذه المعاني، التسليم بإثبات معنى المحبة والرضا والغضب لله تبارك وتعالى كإثبات الإرادة وكذا، ولكن على جهة التمثيل، أن لو واحد بيطرد الأصل فيقول لك يعني إذا كان موجب إثبات هذه المعاني المحبة والرضا والغضب عدم الممانع من تمثيل الله عز وجل بمخلوقاته أو تشبيهه أو اقتضاء الجسمية أو التركيب وغيرها من المعاني، وأقنعتني بذلك فبتأخذ موقف بإثبات كل المعاني لله عز وجل على جهة التمثيل. هذا مسار محتمل. المسار المحتمل الآخر يصير على وجه إيش؟ المقابلة. إذا ما كانت هذه المعاني تقتضي التشبيه والتمثيل مع ثبوت لله تبارك وتعالى، إذا يلزمني أن نثبت تلك المعاني الإرادة والحياة والقدرة لله تبارك وتعالى لا على وجه المماثلة، وهو الأمر المطلوب بالنسبة إلينا، هو الأمر المطلوب. الاتجاه طبعا اللي اختاره هؤلاء في مقام الجدل المحاجج أنفسهم هو المسار الأوسط، يقول لك لا، أن هذه المعاني متحقق فيها معنى موضوعي ليس متحققا في الأمر الآخر. زين، فأنا لما أثبت الإرادة لله وأثبت الحياة وأثبت القدرة فإنما أثبته لله تبارك وتعالى على وجه يليق به سبحانه وتعالى، بخلاف تلك المعاني فلا يتأتى إثباته الله تبارك وتعالى على وجه تليق به. هذا هو المسلك الغالب الذي يتخذونه في هذه الحالة. فيعترض عليه، يقال له إيش؟ ما هو الموجب لعدم إثبات الغضب لله تبارك وتعالى مثلا؟ إيش الموجب؟ إيش المعنى الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى؟ فيقول لأن الغضب لا يعرف إلا بكونه من جنس غليان دم القلب لإرادة الانتقام. فيتم الاعتراض عليه بإيش؟ إذا كنت الحين تدعي عدم إمكانية تعقل الغضب إلا بهذا المدلول، فيقال لك وأنا لا أتعقل الإرادة إلا ميل النفس لتحصيل المطلوب على وجه تحصيل المنفعة ودفع المضرة، أنا ما فهم لهذا. فقال لا، أنا أثبت الإرادة لله تبارك وتعالى لا على هذا المعنى المتحقق في حق المخلوق، بل على معنى يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. فنقول له ونحن لا نثبت لله عز وجل غضبا من جنس غضب المخلوق، وأنما نثبت لله عز وجل غضبا يليق بجلاله وعظمته. ولاحظوا المظلة العامة الأساسية اللي قاعد تحكم هذا الجدل كله، أن نحن لن نحكم لله تبارك وتعالى بتصافي الغضب من عندياتنا. احنا قاعدين نقول ان مثل ما الإرادة مثبتة في الوحي والحياة مثبتة في الوحي والقدرة مثبتة في الوحي، فهذه المعاني كذلك أثبتها الله عز وجل. فاللي أثبت هذه المعاني له تبارك وتعالى على وجه يليق به سبحانه وتعالى، فهو الذي أثبت تلك المعاني كذلك على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، فلا يصح التفريق بين المتماثلات. هذا يعني يعني يعني خلاصة ما يتعلق. ثم يسلسل ابن تيمية في إلزام الأشعري بذات القضية بأسلوب تعامله مع المعتزلي. يعني الأشعري يثبت الحياة والإرادة والقدرة، فإذا خاطب المعتزلي بإثبات هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى، يقول له المعتزلي قال أنا لا أتعقل هذه المعاني وقيامه بذات إلا موجبة للتمثيل أو التشبيه أو التجسيم. فايش بيقول له الأشعري؟ بيروح يقول لا، أنا أثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى على وجه يليق به تبارك وتعالى. فإحنا نقول أي شيء تدفع عن نفسك ذلك الإلزام من قبيل المعتزلي فنحن نوظفه ونستعمله في صد الإلزام الذي تلزمنا به. وهذه قضية ابن سيبين أثارها بعد قليل. فهذا هو منطقة تفعيل هذه القاعدة على جهة الأصل. الأصل أن تطبق لمن كان يثبت صفات الله تبارك وتعالى ويتمنع من إثبات صفات أخرى. طبعا اللي يحصل في الواقع أن في أناس معينين قد يهربون من هذا الإلزام إلى نفي كل الصفات، إلى نفي كل الصفات، حتى لا يقع تحت طائلة الإلزام بقاعدة تقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والواقع أن في طوائف موجودة في كل الصفات عن الله عز وجل على درجات وطبقات، عندنا المعتزلة اللي يثبتون الأسماء ينفون كل الصفات، ثم عندنا الجهمية اللي ينفون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بالسلوب والنفي، وبعدين عندهم طبقة أشد غلوا يعني من الفلاسفة وغيرهم الذين يسلبون الله عز وجل، يسلبون عن الله عز وجل المعنى الوجودي ويسلبون عن الله سبحانه وتعالى معنى السلب، فيقولون لا موجود ولا لا موجود، ويعني وتختلف التعبيرات، يعني لا حي ولا ميت على سبيل المثال، أو لا حي وبعضهم يلحظ أن الميت يعني قد يصير أمر وجودي فيقول لك لا حي، أساس يثبت المعنى ويثبت سلبه ذلك المعنى. جيد، فهم على طبقات ودرجات. اللي يقرأ في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى تجد أنه حاول أن يوظف القاعدة حتى يعني يوسع تفعيل القاعدة بما يشتمل على مناقشة المعتزلة والجهمية والفلاسفة. هذا اللي حصل لو قرأتم في الكتاب تجد بعدين راح تسلسل في الحديث عن المعتزلة في الجهمية في كذا، وجهة الإلزام اللي يقوله يعني وسع مدلول الصفة وصف الله عز وجل، يعني واضح أن الجهة مفعلة من جهة الأصل فيما يتعلق بالصفات الوجودية، إثبات السمع البصر الكلام. راح ابن تيمية سوى أول قضية، راح قال أن مثلا الفلاسفة أو الجهمية يثبتون صفات الله تبارك وتعالى لكن على وجه إيش؟ النفي والسلب. وبالتالي يقول الموجب الذي حملكم على وصف الله سبحانه وتعالى بالسلوب هو أمر متحقق في ما غيرها، مع اختلاف في جهة الإلزام بينه، أن في فرق، في فرق، ولستوجب هذا الفرق اللي هو التوسع في إعمال القاعدة في منطقة ليست منطقتها أصالة. فلما جاء بيناقش المعتزلة، إيش قال المعتزلة؟ قال إذا كان موجب نفي صفات الله تبارك وتعالى عن ذاته سبحانه وتعالى أنه يقتضي التشبيه والتجسيم، فلحن لا نتعقل، لا نتعقل في الحاضر المشاهد مسمى باسم إلا يعني مسمى باسم إلا وله صفات. فإذا كان الموجب الحين يعني لوقوع التشبيه كون الموجودات الخارجية التي نعاينها متصفة بصفات، فنحن لا نعرف موجودات الخارجية إلا هو متسمى بأسماء، وبالتالي اللازم هو اللازم، يعني إثباتك للإسم يقتضي أن يكون الله عز وجل مجسما مشبها كاقتضاء إثبات الصفات له تبارك وتعالى. يعني إذا كان الموجب الآن للتشبيه والتجسيم كون الذوات المتعقلة الموجودة التي نشاهدها متصفة بصفات، فذات الذوات هذه كذلك متصفة بأسماء. فإذا كان الله عز وجل تريد تنزيهها عن الصفات حتى لا يشابهها من جهة قيام الصفات بها، فيلزمك أن تنفي الأسماء عنه كذلك لأن هي مسمى بأسماء. هذا أحد أوجه الإلزام. ولذا خلونا نقرأ عبارة ابن تيمية اللي يقول فيها في صفحة 35، يقول لا المعتزلة، مين اللي يثبت؟ المعتزلة يثبتون. فأنا أقول لك الحين يعني بنقرأ العبارة وتتضح نفس يقول وإن كان المخاطب مما ينكر صفاته ويقر بالأسماء كالمعتزل الذي يقول إنه حي قدير وينكر أن تصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما لأن لا نجد في الشاهد متصف بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك، ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بول وكل شيء لأنك لا تجد في الشاهد إلا جسم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جواب لذلك كان جواب لمثبت الصفات. يعني جالس يأخذها أن في طبقة أعلى منك وهم الجهمية سيلزمونك بالإلزام هذا، فكيف تستطيع التخلص والتحرر من إلزامهم؟ كيف يمكن التخلص والتحرر من إلزامهم؟ إيوه إيه؟ العلم هو يقول هو عليم بعلم هو ذاته، فعلا ما أثبت شيء اسمه عليم إيه؟ صفة مجرد أو اسم مجرد يعني. هذا ما يرد عليه. أنا أقول لك الحين يعني بنرتب النقاش على درجتين. الدرجة الأولى ماشي، الدرجة الأولى إلزامهم بالقاعدة من حيث هي أن القول في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر يظهر لي أن ما يتأتى كلام الشيخ، اللي هو قضية أن صعب الإلزام بهذه القاعدة المعتزلة من هذه الحيثية. ها لا واضح يوصل ارفع صوتك شيخ سلطان، تدري الحين هذا زي الامتحان والاختبار، يعني ايش كلامه زي اللي بلم كيف؟ لا ما في شيء، هذا حقي كنت خلاص. لا هو الكلام الشيخ يعني حتى يتضح، يقول الحين المعتزلي لا يثبت معنى الوجودين قائم بذات الله تبارك وتعالى، ايش وجه الالزام؟ هذا بحسب ما فهمت، ايش وجه الالزام باصل يقيس فيه الإنسان بعض الصفات على بعض الصفات مع كونه عدم وجود صفات أصل مقيس عليه؟ ما في أي وجه من أوجه الإلزام، خصوصا ترى تحضر أن الأسماء المثبتة لله عز وجل في الرؤية الاعتزال ليست أسماء قديمة بقدم الله عز وجل، لأن عندهم مشكلة أصلا في تعدد القدماء. فالحين ضروري أن نرتب النقاش على مستويين، المستوى الأول وهو اللي يظهر لي والله تعالى أعلم وهو اللي يمكن يعتذر للشيخ من أجله، أن أجرى الكلام ابن تيمية على جهتي إلزام الطبقة الأكثر إغالا في التعطيل له، يعني حين الجهمي ينفي الأسماء والصفات، الجهمي كيف قاعد يتواصل مع المعتزل فيما يتعلق بإثبات المعتزل للأسماء ونفي للصفات؟ هل الجهمي يرتضي من هذا الموقف؟ ما يرتضي من هذا الموقف. شو بيقول الجهمي للمعتزلي؟ يقول يعني يقول إثباتك المعتزل، الجهمي يقول إثباتك للأسماء لهذا المسمى هو إيش؟ تشبيه له بالموجودات المحدثة التي لها أسماء، فيلزمك عشان تتخلص من شنعة التشبيه أن تنفي هذه المعاني. اللي هي الأسماء عن الله عز وجل حتى يسلم لك تنزيه الله عز وجل. لاحظ إيش اللي بيقول ابن تيمية في المعتزلة؟ إيش بيقول؟ إيش بيجاوب؟ يقول لا، يقول إثبات هذه الأسماء لله عز وجل لا يقتضي أن يكون مشبها بكل ما له اسم، زين، ولا يقتضي أن يكون مجسما. فيجي ابن تيمية الحين هنا بيدخل الثغرة فيقول إيوه، فكذلك إثبات الصفات له، وأنت تشنع علي تقول أن إثبات الصفات يستوجب أن يكون مثلا مشبها، فكذلك إثبات الصفات له لا يلزم منه أن يكون مجسما مشبها على المحدثات. هذا اللي يظهر لي. ولاحظوا عبارة الشيخ لما قال إيش، شوف، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جواب لذلك كان جواب لمثبت الصفات. لاحظ العبارة، إن كأن اللي بيقول إن منطقة الجدل ليست بيني وبينهم من حيث إعمال القاعدة، وإنما من الطبقة المغالية في النفي لمن دونه. ونفس الشيء تلاحظ إيش اللي جرى يقول الفلاسفة، لأن الفلاسفة يتهمون الجهمية بأن عندكم تشبيه، لأن شبهتموه بإيش؟ بمن نفيت عنه هذه الصفات، إما بالجمادات أو بالمعدومات. فعشان تنفي هذا التشبيه عنه للجمادات أو المعدومات تحتاج أن تسلب عنه ما يوجب تشبيهه بالمعدوم أو الجماد، فتقع في حيزنا. فيجي بعدين ابن تيمي هنا تجد استطالة منا عليهم، فقال فيلزم على طريقتكم تشبيه الله عز وجل بالممتنعات المستحيلات. هذا يعني بالنتيجة لذكره. أيه. تعميم عنوان القاعدة إن مراد شخصها معا منها إن مراد أن ما يطلق على الله من المقالات أيوة يكفي فيها ما نفى ما نفي إليه الصفات. يعني ما أدري أنا، طبعا الانطباع اللي موجود عندي وهذا المقرر يعني في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يعني لاحظ ابن تيمية لما تبدأ الكلام في الأصل الأول إيش قال؟ شوف أول الفصل يقول فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم، وجهة نظري أن الأصل اللي يخاطب بهذه القاعدة على الحقيقة هم الأشاعرة اللي يثبتون بعض الصفات وينفون عنه بعض الصفات، هو المخاطب بها على جهة الحقيقة. وإلا إذا خوطب بها غيرهم ما يظهر، يعني ما تظهر المقايسة. صحيح أن أداة حجاجية بس ما تظهر المقايسة من جنس المقايسة الموجودة عندنا مع الأشاعرة. يعني إيش اللي حاصل؟ اللي بيقول ابن تيمية للأشاعرة ترى نفس الإلزامات الفاسدة إن كانت لازمة فيما نثبته فهي لازمة فيما تثبتونه، وإن كانت منتفية فيما تثبتونه فهي منتفية فيما نثبته. هذا المنطقة للإعمال. فهو الحين ابن تيمية بيعمم حكم ما أثبتوه فيما لم يثبتوه. جيد، هذا واضح. لما انتقلنا الحين إلى المعتزلة إلى الجهمية إلى الفلاسفة صار منطقة التشبيه ومنطقة الإلزام مختلفة، صارت منطقة تشنيعية ببيان اللوازم الفاسدة المترتبة على رؤيتهم دون جرهم إلى المربع الحق. يعني بمعنى إيش؟ لما جينا الفلاسفة قال ترى نفيكم للنقيضين عن الله تبارك وتعالى يلزم منه إيش؟ تشبيهه بالممتنعات المستحيلات. يعني ما آل الكلام إلى نفس المنطقة، يعني توسع المدلول الإشكال الفاسد اللي موجود عند الطرف المقابل. طبعا ليش أنا أؤكد هذا الكلام؟ لأن الملحظ الثاني ذكرت الحين في درجتين. يعني إذا تأول كلام الشيخ وفسر بأنه نوع من أنواع الإلزام لإيضاح الإشكال الموجود عند طائفة بمن كان أكثر موغلا في طرد الأصل والقاعدة وهي الطائفة اللي أعلى منها في التعطيل، يعني يستقيم الكلام إلى حد ما. إذا ما عملت بهذه الطريقة وجعلت القاعدة هي قاعدة إلزامية للمعتزلي ومعتزلي، يعني أول قاعدة ملزمة للجهمي وقاعدة من حيث هي، ستقع في إشكالية اللي هي الإشكالية الآتية: ما هو الموجب للمعتزلي في نفي الصفات عن الله عز وجل؟ هل الأصل الحين يعني نوضح بعدة طرق، زين، هل الأصل في أن موجب نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى كون هذه الصفات تلتزم التجسيم والتشبيه؟ اللي يظهر مش هذا هو الأصل. الأصل موجبها تعدد القدم. وبالتالي لاحظ يا كلام الشيخ لما يقول، يعني الشيخ قال وإن كان المخاطب منكم صفاته يقر بالأسماء كالمعتزل يقول إنه حي عليم كذا كذا، لا فرق بين إثبات الأسماء، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصف بالصفات إلا ما هو جسم قيل لك، ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد للجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد للجسم، فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء، فما كان جواب لذلك كان جواب لمثبت الصفات. تلاحظ الحين هو قاعد يبنيها على القضية هذه، في حين قد يعترض عليه المعتزلي يقول ترى ليس مأخذي في نفي هذا عن ما عن الله عز وجل، فحتى لو أقررت بالمعنى هذا أنه لا يوجد مسمى إلا بهذا المعنى فلن أتزحزح على المنطقة اللي أنا موجود فيها، بسبب أن المأخذ ليس مأخذ التشبيه والتجسيم. ولذا يعني لاحظوا العبارة يعني اللي قالها القاضي عبد الجبار في الـ في الـ في الـ في الكتابة المغني، يقول وقد بينا من قبل قول من قال إن إجراء الأسماء والصفات على القديم تعالى يوجب تشبيهه بخلقه، ودللنا على أن التشبيه لا يقع بمن هذه حاله، وإنما يقع بالاشتراك في صفات النفس، وإنما يحصل المشبه مشبها به تعالى متى اعتقد فيه أنه بمنزلة الجوهر أو بعض الأعراض فيما يرجع إلى ذواتها. يلاحظ الكلام هنا يقول ترى إحنا مش مأخذنا في نفي صفات الله عز وجل اللي هو محاذرة التشبيه والتمثيل، لأنه يجوز إجراء الأسماء والصفات عليه، لكن منطقة التشبيه والتمثيل الموجودة عندنا المشكلة اللي هو إجراء صفات النفس، إجراء صفات النفس الذاتيات المقومة، القدر المميز الموجود في الخارج، أخص صفات الله عز وجل اللي في النهاية عند المعتزلي اللي هي إيش؟ صفة القدم، يعني إثبات إثبات قديم مع الله تبارك وتعالى هو موجب لتشبيه تبارك وتعالى وتشبيه ذلك بذلك. يعني وطبعا في جدل بين المعتزلة وبين الأشعرية فيما يتعلق يعني في معيار التماثل، هل هو في كل صفات النفس ولا في أخص صفات النفس، هذه يعني مثلا ما نبي ندخل الحين فيها، بس المنطقة الحين اللي قاعد نناقشها أن ظاهر كلام القاضي عبد الجبار أنه ليس مستشكلا في ضوء كلامه، يعني أنه مأخذ الجدل والنقاش في تعطيل الله عز وجل عن الصفات كون هذه الصفات مما يقتضي التمثيل ويقتضي التشبيه، بل المأخذ مأخذ أجنبي آخر اللي هو تعدد القدماء، وهذا مبحث أكثر خصوصية من مبحث القول في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، واضح لله. وهذا اللي يعني نبه له الشيخ سلطان وذكر يعني معنى يعني ممكن يراجع في كتاب الشيخ. طبعا في بعد ملحظ يحتاج كذلك مراعاته وإدراكه ما يتعلق بكلام الشيخ، وأنه يحتمل أنه يحتمل معنى صحيحا، ويحتاج الإنسان يراجع تقرير الاعتزالي بشكل أكثر دقة، أنه ليس موجب تنزيه الله عز وجل عن الصفات ملحق تعدد القدماء وحده، هذا كذلك يحتاج الإنسان يدقق ويراعي، لا عندهم إشكالية في موضوع التمثيل وقضية التشبيه هذا حاصل، ولذا من المباحث اللي يحتاج الإنسان يحققها ويدققها فيما يتعلق بقضيتنا كذلك قضية دليل حدوث الأجسام، وأن أحد الأدلة المعتمدة والمعول عليها عند المعتزلة اللي هو دليل حدوث الأجسام، وأن المادة اللي يثبت من خلاله كون الجسم جسما قيام إيش؟ قيام الأعراض بها، فهذا ملحظ أن ترى مما يقتضي الجسمية عند المعتزلي قيام العرض بالذات، وإذا استحضر الإنسان هذا المعنى ترى يكون محتمل اللي اللي اللي اللي اللي يعني يصير في جزء من الاحتمال في المدلول أو المعنى اللي ذكره، مع ملحظ آخر أن القاضي عبد الجبار في كلامه ترى لا ينفي مطلق إمكانية وقوع التماثل، وعنده يعني أو ما عنده إشكالية في إثبات الصفات لله عز وجل وصفات المخلوقات، لكن هو الإشكالية اللي في قضية إثبات أخص صفات النفس، ويعني مسألة يعني جذرية، بس إحنا يعني اللي يظهر لي والله أعلم إنه هو نوع من أنواع الاستطراد ونوع من أنواع إلزام الطائفة وبيان لهم إن ما اقتضى منكم يعني إثباتا لمعنى من المعاني ترى يلزمكم فيما نفيتموه، لاحظ هنا العبارة اللي فيها دقة، نظيرة ما يلزمكم يعني فيما نفيتموه أو أقبح منه. يعني لاحظ الحين طريقة ابن تيمية لما يناقش الأشياء عرش يقول لهم، يقول إذا كان إثبات الرحمة لله عز وجل يقتضي التمثيل، يقتضي التركيب، يقتضي التشبيه، يقتضي قيام الحوادث، يقتضي من المعاني، فإثبات الإرادة لله تبارك وتعالى يقتضي نفس المقتضى، فإما أنك تثبت الكل على وجه يليق بجلال الله عز وجل عظمته أو تنفي الكل، صح؟ هذا لاحظت الحين، فطرفي المعادلة الرحمة والإرادة إيش فيها؟ يراد الوصول فيها إلى حكم سواء. لما جينا إلى الجهمية والمعتزلة كذا صار في فارق، صار في فارق الحين بين طرفي المعادلة. يقال لهم لاحظ أنتوا الحين ليش ما يقول للجهمي أنتوا ليش نفيتوا على الله عز وجل الصفات والأسماء، ليش نفيتوا عن الله عز وجل؟ فيقول الجهمي حتى لا أقع في تشبيهه تبارك وتعالى بالمخلوقات. ولاحظ المخلوقات على جهة الخصوص الآدمي، أنا أقول الله لا يتكلم. فيجي ابن تيمية يقول لاحظ الحين ما صار مستوي طرف المعادلة الطرف الثاني إيش قال؟ فيلزمكم الآن ما هو أقبح من تشبيهه بالإنسان الأخرس، وهو تشبيهه تبارك وتعالى بالجماد، تشبيهه بالجماد. لما يأتي مثلا ينفي عن الله عز وجل كذا وكذا وكذا وكذا من المعاني، فيقول يلزمكم من هذا النفي إيش؟ تشبيهه بالمعدومات. فتلاحظ الحين طريقة مع جدل الأشعري الورود الإرادة الوصول معهم إلى أرضية مشتركة يستوي فيها ما نفاه مع ما أثبته. لما جينا هنا الأقعد بينا أن ترى الله عز وجل أوقعك فيما هو شر من المعنى اللي هربت إليه. ولذا ما جاء بعدين يناقش يقول طيب أنتوا يا الفلاسفة ليش نفيتوا عن الله عز وجل الصفات ونفيتوا عنه نفي الصفات؟ قلت الله عز وجل ليس بموجود وليس ليس بموجود. إيش اللي سوى؟ قال لأن لو قلنا ليس بموجود فقط لشبهناه بالمعدوم، فنحن ننزه الله عز وجل مشابهة المعدومات. فيقول ابن تيمية لحظة حين الإلزام راح صعد المعركة أن ترى فيلزمكم بناء على ذلك تشبيهه بالممتنعات. فتلاحظ الحين ترى القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر حتى يعني ظاهرها من حيث هي تدل على المقايسة والموازنة بين الطرفين. واللي حصل الحين في منطقة الجدل أن في يعني ليس هنالك صفات مثبتة على الحقيقة يصح جراء القاعدة فيها، وقصارى ما يحصل هنا في المنطقة هذه نوع من أنواع الإلزام الأولوي ببيان أن منطقة الهروب صارت أقبح من منطقة اللي هرب منها. واضح إن شاء الله التقرير السابق. وطبعا بعدها ناقش ابن تيمية قضية ما بنعرض لها الآن لأنه ممكن تعرض القاعدة السابعة في كلام ابن تيمية، أن الجهمي طبعا لما يتهم بتشبيهه بالجمادات على سبيل المثال دفع الشنع عن نفسه يقول إيش اللي هو أنه يجعل في نوعين من أنواع التقابل، فيقول لك في تقابل السبب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، أن هذه المعاني اللي إحنا نسلبها عن الله عز وجل فيها عن الله عز وجل ليست منفية عن الله عز وجل على وجه السلب والإيجاب، بحيث تسلب عنه معنى فيستوجب سلبه إياه أن يقوم به المعنى المقابل له. لا، إنما يتحقق في ذا إنما يتحقق هذا في من كان قابلا للمعنيين، فسلب المعنى أحد المعنيين عنه يستوجب حصول المعنى الآخر. أما من لم يكن قابلا للاتصاف بهذا المعنى أصلا فلا يكون سلب المعنى عنه موجبا لحلول المعنى المضاد له في تلك الذات. هذه الرؤية. فابن تيمية لما جاء بيناقشها هنا باختصار ناقشها في القاعدة السابعة على جهة التطويل، قال أول شيء في نوعين من أنواع الصفات اللي أنت تسلبون عن الله عز وجل، في شيء بالاتفاق العقلاء هو من قبيل السلب والإيجاب اللي هو الوجود العدم. الوجود العدم ما في قضية القابلية هنا، فإذا سلبتم عن الله عز وجل معنى الوجود فيلزم بالضرورة أن يكون معدوما. هذه خلونا نخرج منها، نأتي لمنطقة السمع البصر الكلام على سبيل المثال الحياة. فهم يقولون الرؤية الجهمية الحين تقول إيش؟ أن سلب الكلام عن الله عز وجل ليس موجبا لتشبيهه تبارك وتعالى بالأخرس، سلب السمع ليس موجبا أن يكون أصم، سلب البصر ليس موجبا أن يشبه بالعدم، لأن هذه المعاني عندما تسلب عما هو قابل لها يستوجب المعنى المقابل. لكن الله عز وجل أصلا ليس قابلا للاتصاف بصفة الكلام بصفة السمع بصفة البصر، فلا يصح الحاق النقيصة به. هذه أساس تفعول الإشكال. فيجي ابن تيمية يعترض عليهم من جهتين. الاعتراض الأول اللي هو إيش؟ أيوة. لا أيوة. يقول إن الوجه الأول المشهور اللي هو قضية إن هذا شأن اصطلاحي لا تعرفه العربية. العرب وعلى الصحيح ما عندنا قضية تقابل عدم وملكة أصلا، هو من قبيل السلب والإيجاب، وإن العرب ينتقصون الجمادات بما تقولون بأنها ليست قابلة لها. يعني طريقة الجهمي يقول لما تقول الإنسان لا يسمع فهذا يعتبر نقص فيه، لكن إذا قلت الجدار لا يسمع فليس هذا انتقاصا للجدار. فيجي ابن تيمية يقول لهم لا، ترى لغة القرآن الكريم انتقصت الأصنام الجامدة، انتقص بأنها ليست حية لا تسمع لا تبصر في غير مدالة في غير مآية قرآنية، وبالتالي ما عندنا يعني لا يوجد معيار القابلية من عدم القابلية أصلا. يجوز يعني لما تقول الحين مثلا يعني لما يقول لك الجدار ليس قابلا للكلام أصلا فلا يوصف بالخرس، طيب الحين بالعقل هل يمكن للجدار أن يتكلم ولا لا؟ هل يمكن أن يقيم الله عز وجل به صفة الكلام ولا لا؟ ممكن، وسيكون كلامه على كيفية مخالفة لكيفية كلام المخلوق. مثلا المحبة، زين، النبي صلى الله عليه وسلم نص أن جبل أحد جبل نحبنا ونحبه. طيب هل المحبة في ضوء الرؤية الجهمية مما يوصف به الجبل؟ لا يوصف بالمحبة. طيب سلب المحبة عنه هل يوجب أن يقوم به معنى المضاد للمحبة؟ يقول الجهمي لا. ليش؟ لأنه ليس قابلا للاتصاف بهذه الصفة. نحن نقول لا، أنه هو قابل، مو بس قابل، بيّن الشريعة أنه قد ثبت في نفس الأمر. فهذه الطريقة الأولى، بيان أن هذا شأن اصطلاحي للهروب من موضع إشكال، وإلا لغة العرب وتعقلهم لا يفهمون هذه المعاني، وأنه ينتقصون الجمادات بسلب هذه المعاني الوجودية عنها. هذا طريقة. والطريقة الثانية اللي يقيمها ابن تيمية، يقول سلمنا لكم بصحة أن عند النوعين من أنواع التقابل، سلب الإجابة وتقابل العدل الملكة، فيلزمكم ما هو أشنع وأقبح من ما أردتم يعني إلزامنا بإياه، اللي هو قضية تشبيه الله عز وجل ليس بالإنسان الأخرس، وإنما تشبيهه بالجدار الناقص. ومدرك معلوم عندنا، وهذه قضية نحتاج نناقشها لأنه غبشت وشغبت على ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن ما لم يكن قابلا للاتصاف بصفة أنقص من كان قابلا لها غير متصف بها. الإنسان الأخرس أكمل من الجدار بناء على قولكم غير القابل للاتصاف به، يعني من كان قابلا للاتصاف بالكمال أكمل ممن لم يكن قابلا للاتصاف به أصلا. فيقول الحين طيب إذا طردنا الأصل حقكم سنقع في مربع أكثر إشكالية من المنطقة هربتم منها. تريدون أن تفروا من تشبيه الله عز وجل بالإنسان الناقص، فشبهتموه بما هو أنقص منه، إما بالجمادات أو ما هو أنقص من الجمادات وهو المعدومات. وبعدين لما أراد بعدهم يضرون الأصل وقعوا فيما هو أشد إشكالا. من الفقرات المهمة الموجودة في كلام الشيخ في البداية اللي فقرة ما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود إيش العبارة؟ وإذا جاز وجود القبول ولا المقبول؟ فإذا جاز القبول، أي صفحة بس؟ 39. طيب أنا نعيد قراءة من هنا الكتاب أحسن. طيب يقول وإذا كان ما لا يقبل، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. طبعا هذه نبهنا عليها في يمكن في أحد الأسئلة الماضية، لكن نذكره أو نذكر به. الفكرة اللي يريد التنبيه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى ذات لا تقبل الاتصاف إلا بالكمالات، فإذا جزمنا بقبول الله تبارك وتعالى الاتصاف بمعنى من معاني، فهذا المعنى يكون واجبا له تبارك وتعالى، لأنه سيكون في حيز الكمالات. والكمال لاحظ، والكمال إنما يتحقق فيما كان قابلا له في أحد يعني في أحد مسارين واحتمالين، قد يكون متحققا في حق الممكن لأن الممكن مفتقر إلى غيره، بخلاف الواجب يكون واجبا له لعدم الافتقار للغير. يعني شو اللي بيرتب الكلام ابن تيمية؟ يقول وما جاز لواجب الوجود قابلا، إذا جزم العقل بجواز هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن الإمكان العقلي له درجتين، في الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. الإمكان الذهني هو مجرد عدم العلم بوجود المانع، والإمكان الخارجي هو العلم بعدم وجود المانع. واضح المسألة الفرق؟ عدم العلم بوجود المانع ترى لا يلزم، هنا ملحظ المهم، لا يلزم أن لا يكون ثم مانع في نفس الأمر في الخارج. عدم العلم بوجود المانع لا يلزم أن ما في يكون مانع في الخارج، لكن أنا أجهله، لكني أجهله. والعلم بعدم وجود المانع لا، درجة أرفع من جهة المعرفة، لا أنا جازم بأن ليس هنالك مانع موجود في الخارج. لاحظت درجتين. فلما يتكلم تيمي وما جاز لواجب قابلا، هو يتكلم عن الإمكان الخارجي، يتكلم عن الإمكان الخارجي بمعنى إذا جزم العقل بجواز هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى لعلم العقل بعدم وجود المانع لإمكان اتصاف الله عز وجل به، فيجب أن يكون هذا المعنى متحققا لله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى ذات لا تقبل الاتصاف إلا بالكمالات. فإذا جوز العقل اتصاف الله تبارك وتعالى به، فيجب أن يكون ذلك المعنى من الكمالات التي يقبلها ذات الله تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل مستغن بذاته تبارك وتعالى عن غيره ممن يهبه الكمال، فما دام ذلك المعنى كاملا والكمال واجب له لذاته تبارك وتعالى فيجب أن يكون الله عز وجل متصفا به. بخلاف المخلوق فإن قبوله للاتصاف بالكمال، يعني حتى لو جزم العقل بأن هذا الأمر يعني مما يقبله هذا الإنسان، فلا يلزم أن يكون الإنسان متصفا به. لاحظ، لا يلزم أن يكون متصفا به حتى لو كان معاني النقص. لماذا؟ لأن يحتاج إلى غيره ليهبه هذا الكمال أو يهبه هذا المعنى، وهذا معنى منزه الله عز وجل عنه. فتلاحظ الحين عبارة ابن تيمية هنا عبارة لا تعتمد على إدراك كمالية الصفة. يعني عندنا الأصل أو القاعدة المشهورة في كلام تيمية قياس الأولى، قياس الأولى هو معتمد على إدراك أن هذا المعنى معاني الكمال، فإذا أدركت أن معنى معاني الكمال فيجب أن يثبت لله تبارك وتعالى. هذا الأصل أو هذا القاعدة لا، ما يقارب المسألة عبر بوابة معرفة أن هذا الصفة من صفات الكمال، يحاول أن يقاربها بإدراك عدم امتناع اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة بغض النظر عن كونها أو إدراك أن لكونها كمالة أم لا. نستدل بقابلية الله عز وجل للاتصاف بها والجزم بذلك وإدراك عدم وجود المانع الخارجي على كونها كمالا، صار يعني معكوسة في إضافة جديدة. ولذا اللي وقفت في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الجملة أو لهذه القاعدة، بعض الشروحات في كلام ابن تيمية ميزة الفقرة الموجودة في التدمرية أنها لا تعول كثيرا على فكرة كون الصفة كمالا، بخلاف كثير من التقريرات اللي ورد في كلام ابن تيمية مما تشابه هذه القاعدة لكن تعول على كون هذه الصفة كمالا. يعني في فائدة مضافة، فيها فائدة زائدة موجودة في عبارة التدمرية ليس موجودة في بعض المواضع في كلام ابن تيمية. نأخذ مثال، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المجموع، مجموع الفتاوى: وأما الرب تعالى إذا قيل لم يزل متكلما إذا شاء أو لم يزل فاعلا لما يشاء، لم يكن دوام كونه متكلما بمشيئته وقدرته ودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته وممتنعا، بل هذا الواجب، لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه، فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام. لاحظ هذا القياس الأولى، إذ كل كمال لا نقص فيه ثابت المخلوق فالخالق أولى به، لأن القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق، ولأن كل كمال ثبت للمخلوق فإنما هو من الخالق وما جاز اتصافه به من الكمال. لاحظ حين أضاف المعيار، لاحظ قال وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له، وما جاز اتصافه به من الكمال. طيب هل مفهوم العبارة هنا إن ما جاز اتصاف الله عز وجل به من غير الكمالات أن له مفهوم؟ لا، ليس هذا، لأن ما يقبل الله عز وجل الاتصاف من الصفات إلا ما كان كمالا. فلاحظ ذكر العبارة هو من جهة الإبانة عن المعنى الذي يجوز لله تبارك وتعالى، بس ميزة عبارة التدمرية إن تغفل هذه القضية ابتداء، إن ترى ليس المحك أو المحز أو الدليل اللي أريد أن أبرهن على ثبوتي في حق الله عز وجل إني أدلل على أن هذا المعنى كمال لا نقص فيه، وبالتالي إذا كان كمال لا نقص فيه فيجب أن يتصف الله عز وجل به وفق أداة قياس الأولى. مسألة التدمرية قال لك لا، أنا أنظر إلى مجرد قابلية الله عز وجل، فإذا ثبت عندي جوازه في حق الله عز وجل استدللت بجوازي في حق الله عز وجل على كون صفة كمال. فقصدي المدخل مختلف شيئا ما. قال وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له، فإنه لو لم يجب له لكان إما ممتنعا وهو محال بخلاف الفرض، وإما ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره، والرب لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره، فإن معطي الكمال أحق بالكمال فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيا له الكمال وهذا ممتنع، بل هو بنفسه المقدس مستحق لاتفات الكمال، فلا يتوقف ثبوت كونه متكلما على غيره فيجب ثبوت كونه متكلما وأن ذلك لم يزل ولا يزال. هذا مجموع الفتاوى الجزء 12 157. ويقول صفات الكمال التي يمكن اتصاف الرب بها، لاحظ صفات الكمال التي يمكن اتصاف الرب بها، عبارة في التدمرية أكثر دقة لأن ما نحتاج، مستغنين بذكر جواز اتصاف الله تبارك وتعالى بها أو إمكان اتصاف الله تبارك وتعالى بها على إدراك كونه كمالا. يعني لو قلت الصفات التي يمكن اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على غيره، تصير العبارة مستقيمة ولا لا؟ تصير عبارة مستقيمة، لأنك تقدر تستخرج كون الصفات كمالا من مجرد إمكان اتصاف الله عز وجل بها. لكن ذكرها قال لأنه يلزم أن يكون ذلك الغير هو المعطي له صفات الكمال إلى آخر الكلام. مثلا من العبارات يقول الرب مستحق لصفات الكمال لذاته، فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه، منزع عن كل نقص، وهو سبحانه ليس له كفء في شيء من أموره، فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل، منزه فيها عن التشبيه والتمثيل، ومنزع عن النقائص مطلقا، فإن وصفه بها من أعظم الأواطير، وكماله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره، بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء، وخالق صفات الكلام يحق بها ولا كفء له فيها. فيقول لك الرب مستحق لصفات الكمال لذاته، فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه. فالشاهد إن, إن, إن في عبارة التدمرية فائدة زائدة على كثير من العبارات المقاربة بل المطابقة لعبارة التدمرية، وإن إغفال ذكر الكمال في سياق كلام ابن تيمية مفيد، مفيد في استحضار هذا المعنى، في استحضار هذا المعنى، وأن مجرد يعني حتى بانقطاع النظر عن كون صفة المعين المخصوصة هل هي كمال أو ليس بكمال، يعني أنا لست عابئا بالبرهن والتدليل على المسألة هذه، أنا عابئ على إثبات الإمكان الخارجي وإمكان اتصاف الله عز وجل بهذا المعنى حقيقة، فسوف أثبت له هذا المعنى لعدم افتقار الله تبارك وتعالى إلى غيره لإثبات هذا المعنى. وكون الله عز وجل يعني إن أحد أدوات إدراك كون الصفة كمالا من غير كون كمالا إمكان اتصاف الله عز وجل به، فهذا أحد يعني أحد الأدوات أو أحد المناطق، وهي يعني فكرة يعني سليمة بإذن الله تبارك وتعالى مع يعني بدء الأسبوع القادم يصير نستكمل فيما يتعلق بالأصل الأول. والحمد لله يعني اللي حصل اليوم إن غطينا يعني بعض التحليلات وبعض المناقشات لكلام ابن تيمية عليه رحمة الله في التدمرية. الدرس القادم بنحاول نركز على قضيتين، اللي هو محاولة تعميق نظرتنا فيما يتعلق بهذا القاعدة بهذا الأصل، القول في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر والقول في البعض الآخر، ثم ننظر إلى أهم الاعتراضات اللي اعترض بها على هذه القاعدة ونبدأ نتعاطى ونتناقش معها في عدة دروس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.